إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. ثم أما بعد، فاليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ في سورة التكوير، هذه السورة التي تتحدث عن أهوال القيامة. فهي هذه السورة تتكون من شقين، أما الشق الأول فتتحدث عن أهوال القيامة بما يحدث فيها، وأما الشق الآخر فهو يتكلم عن الوحي وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عظمة جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وعن تكذيب هؤلاء المشركين. يقول الله جل وعلا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، لأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب ضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبدأ الله جل وعلا بذكر أحداث القيامة وما يكون من هذا الكون الذي يعني يتدمر عن آخره. تجد أن الشمس، هذه الشمس التي تضيء لنا ليلا، تضيء لنا يوميا بالنهار، وما من يوم إلا والشمس تطلع نهارا حتى تأتينا بالضوء يعني بأشعتها وب يعني بما يكون فيها من هذه الشمس من نعمة بالحرارة وغير ذلك. فإذا بهذه الشمس تلف ثم تلقى كما قال جل وعلا: إذا الشمس كورت، ثم هذه النجوم التي تأتي ليلا إذا بها تنكدر أي تتناثر ويذهب ضوءها، وإذا بهذه الجبال التي تمنع الأرض من الحركة ومن الاضطراب إذا لا تسير أي تذهب وتقلع عن وجه الأرض، وإذا بهذه العشار التي هي النوق الحوامل التي هي أغلى ما يكون عند هذا العربي إذا بها تعطل أن يتركها صاحبها فلا يهتم بها لما يكون في ذلك اليوم مما هو أهم من هذه العشار، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، لا ينظر هذا إلى ذلك، لا ينظر الوحش إلى فريسته ولا يخاف ولا تخاف الفريسة من هذا الوحش الذي يكاد أن يأكلها، فكلهم قد ذهب هائما على وجهه يخاف من هذه الأهوال. فما ذلك بالآدمي الذي هو مخاطب بما أمره الله جل وعلا به. ثم يقول جل وعلا: وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت أي أوقدت نارا، وقيل يبست، وقيل امتلأت عن آخرها، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت أي جمعت النفوس على أشكالها، الطيب مع الطيب، والطائع مع الطائع، والمؤمن مع المؤمن، والمخادع مع المخادع، والخائن مع الخائن، والكافر مع الكافر. وقيل: وإذا النفوس زوجت أي ألحقت كل نفس بروحها، أي عادت الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى. وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة التي قتلت وهي حية سئلت لماذا تسأل بأي ذنب قتلت، وكأن هذا هو تخويف لمن يفعل ذلك، تخويف لذلك القاتل، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ السؤال ليس لعيسى عليه السلام، ولكن لهؤلاء الذين أشركوا بالله جل وعلا. فالتخويف لهؤلاء الذين يئدون هذه البنات: بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، أي وإذا الصحف أي صحف الأعمال نشرت أي فتحت ليرى كل امرئ ما قدم من خير أو شر، ويرى هذا الإنسان الذي عصى الله جل وعلا ما فعل من معاصي وما فعل من ذنوب. فأحدهم إذا فعل معصية يكاد يجن أو يخشى أشد الخشية لو رأى أو علم أحد بهذه المعصية، بل يخشى من نفسه أن يتذكر هذه المعصية، فما بالك بيوم القيامة وهذه الصحف قد نشرت قد فتحت عن آخرها ليرى الجميع ما فعل ذلك العاصي وذلك المنافق. وإذا السماء كشطت، وإذا السماء أزيلت عن مكانها ونزعت وطويت عن مكانها، وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت فأحميت وأججت هذه النيران، وإذا الجنة أزلفت أي قربت وأدنيت علمت نفس ما أحضرت. هذا هو جواب القسم، علمت نفس ما أحضرت، كل نفس تعلم ما قدمت من خير أو شر يوم القيامة. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بالكنس، قيل لا هي زائدة، كما قال الله جل وعلا: ما منعك، لإبليس عليه لعنة الله جل وعلا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، معناها ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فقال بعض العلماء أن لا زائدة، وقال بعضهم أن لا ليست بزائدة، ولكن يعني هي حرف مما يعني لا يعتد به. يعني احنا قلنا يبقى لا القول الأول أنها زائدة، أما القول الآخر أنها يعني نفي لكلام قد قدم من قبلها، يعني رد عليهم في ذلك الكلام الذي يعتقدونه، وكأنهم ينكرون البعث يوم القيامة فلا تنفي هذه الاعتقادات التي يعتقدونها. والقول الأول أنها زائدة، يعني لا نريد أن نقول ليس يعني ملاش لازمة أو كما قال البعض، لأن البعض العلماء قال أنه ما من حرف في كتاب الله جل وعلا إلا وله فائدة، فالذي قال أنها زائدة رد عليه بعض العلماء وقالوا لا يعني ليس هناك حرف في كتاب الله جل وعلا اسمه حرف زائد، ولكن لها معنى وهي نفي لكلام قد تقدم. فيكون فلا أقسم بالكنس أي أقسم بالكنس. أما الكنس فهي النجوم التي تخنس أي تختفي، الجواري كنس، الجواري أي التي تجري في أفلاكها أو التي تجري في أفلاكها، الكنس التي تتغيب وترجع إلى أماكنها. والكنس على اختلاف طبعا بين العلماء، بعضهم قال عكس ذلك، يبقى بعض العلماء قال فلا أقسم بالكنس أي التي تخنس وتختفي، الجوار الكنس، الكنس قالوا التي تظهر بعد ذلك ثم تهيب مرة أخرى، وقال بعضهم الخنس أي عند طلوعها أي عند ظهورها، ثم قالوا الكنس عند غيبوبتها. وإذا بعض العلماء قال فلا أقسم بالخنس أي النجوم التي تخنس كما قال الله جل وعلا من شر الوسواس الخناس، الخناس أي الذي يختفي. فقالوا وإذا فلا أقسم بالخنس أي النجوم التي تختفي، الجواد أي التي تجري في أسلاكها، الكنس التي تستتر ثم ترجع وتغيب هكذا. وبعضهم قال لا، الكنس أي التي تظهر عند طلوعها، والكنس أي عندما تغيب. ثم قال جل وعلا والليل إذا عسعس، أيضا اختلف العلماء في ذلك، فقالوا عسعس أي أقبل بظلامه، أي أقبل الليل بظلامه. وبعضهم قال عسعس أي أدبر، وذلك يناسب قوله جل وعلا والصبح إذا تنفس، أي أقبل وأضاء الصبح بنوره. فالليل عند يعني عندما أو والليل إذا عسعس أي يختفي، والصبح إذا تنفس أي يظهر بضوئه ويضيء. وبعضهم قال والليل إذا عسعس أي والليل إذا أقبل بظلامه، وذلك يناسب قول الله جل وعلا أن الله جل وعلا قال والضحى والليل إذا سجى، وقال جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فذكر الله جل وعلا الليل والنهار، وذكر الله جل وعلا في هذه الآية الليل والنهار، والليل إذا عسعس أي أقبل، والصبح إذا تنفس أي أضاء. فقال بعضهم عسعس أي أقبل، وبعضهم قال عسعس أي أدبر. ثم يقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، أي ذلك القرآن هو قول رسول كريم، ألا وهو جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي ذي قوة عند ذي العرش أي عند ربه جل وعلا، مكين في السماوات أي يعني ذو قوة في أهل السماوات، وذا مكانة عند أهل السماوات وعند غيره من الملائكة. فإذا ما أمر جبريل عليه السلام الملائكة فإنهم يأتمرون بأمره، كما قال الله جل وعلا أنه إذا أحب عبدا نادى في جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي على أهل السماوات أي الملائكة الأخرى فيخبرهم أن الله جل وعلا يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. فإذا هو مطاع وأمين، وهذه صفات جبريل عليه السلام. ثم يقول الله جل وعلا مطاع، كما قلنا أنه يطاع في السماوات، ثم أي هناك في السماوات أو في الملأ الأعلى. أمين وصفه الله جل وعلا بالأمانة، أي أنه ينزل على الأنبياء بالوحي فهو أمين لا يزيد في ذلك الوحي ولا ينقص منه شيئا. ثم قال جل وعلا وما صاحبكم بمجنون، أي وما محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما ادعى هؤلاء المشركون. بعضهم ادعى أنه شاعر، وبعضهم ادعى أنه مجنون، وبعضهم ادعى أنه كاهن. فيقول الله جل وعلا ردا عليهم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين أي بأقصار السماوات وبجوانب السماوات. وما هو على الغيب بضليل، وما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بضمين أي بمتهم، وقيل ببخيل أي لا يبخل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما أمره الله جل وعلا به وما أنزله عليه الله جل وعلا في القرآن. وقيل بمتهم أي ليس بمتهم صلى الله عليه وسلم فيما يخبركم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا وما هو بقول شيطان الرجيم أي وما يخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم إلا بقول الله جل وعلا. ما هو بقول شيطان الرجيم؟ كما ادعى هؤلاء ادعوا أن ذلك الكلام هو من تلبيس الشياطين، فكانوا يقولون إن لكل شاعر شيطانا يأتيه بالقول الفريد، وإن لكل كاهن شيطانا يأتيه بالغيب البعيد. فمن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاعرا فقال يأتيه شيطان فيخبره بذلك القول الفريد الذي لم نسمع به من قبل، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن قال يأتيه شيطان فيخبره بالغيب البعيد صلى الله عليه وسلم. فنفى الله جل وعلا هذه المقولة فقال وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ أي أين تذهب عقولكم يا من تدعون أنكم أصحاب عقول؟ فأين تذهبون؟ أين تذهبون بعيدا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدا عن ذلك القرآن الذي أنزله الله جل وعلا؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هذا القرآن إلا ذكر للعالمين، إلا تذكرة وموعظة للعالمين، لمن يشاء منكم أن يستقيم، لمن أراد الهداية. فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن، ومن أراد النجاة فعليه بالقرآن، ومن أراد الاستقامة فعليه بالقرآن. ثم يخبر جل وعلا أنه جل وعلا هو صاحب المشيئة، هو صاحب المشيئة الكبرى، فلا يشاء أحد شيئا إلا بمشيئة الله جل وعلا. فالأمور موكولة إلى الله جل وعلا أولا وآخرا. فلما قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، فقال جل وعلا وكأنه يخبر أن القلوب بيد الله جل وعلا، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أي أن الهداية ليست بيد أحد، إنما الهداية أي هداية التوفيق بيد الله جل وعلا. إذا شاء أن يهدي أحدا فإن الله جل وعلا يهديه هداية تامة، وإذا أراد جل وعلا أن يضل أحدا فإنه جل وعلا يضله. فالأمر موكول أولا وآخرا إلى الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر لله جل وعلا. الله جل وعلا يبدأ هذه السورة بصفة الكون يوم القيامة، هذا الكون الذي نراه الآن، فإذا هو يوم القيامة ليس بذلك الكون الذي نعرفه الآن، الكون كله يدمر عن آخره. فهذا يبين، أو هذا المقطع من السورة، المقطع الأول يبين حقيقة القيامة وما يكون فيها من أهوال، ثم المقطع الثاني يبين حقيقة الوحي وصفة جبريل عليه السلام وصفة الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصفة هذا النبي الذي يتلقى الوحي، ثم يبين شأن القوم المخاطبين بذلك الوحي وكيف أنهم كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيبين الله جل وعلا ذلك. الله جل وعلا لما ذكر أهوال القيامة ذكرها وبين أن ذلك الكون يدمر عن آخره يوم القيامة، بل ويزول عن آخره يوم القيامة، فلا يبقى من هذا الكون شيئا إلا ويتغير ويتحول أما الله جل وعلا فهو كائن ولا يتحول ولا يتغير جل وعلا، ولكأنه جل وعلا يخبرك أن الأمر لله جل وعلا، وإن أردت النجاة فهو بالتمسك لله جل وعلا، فيجب على كل واحد منا أن يطمئن بالله جل وعلا، وأن يلوز بكنف الله جل وعلا، وأن يأوي إلى حمى الله جل وعلا، فعند الله جل وعلا الأمن والأمان والاستقرار عنده جل وعلا. أما هذا الكون الذي يتمسك الناس به فإنه يوم القيامة لا يكون كما نراه الآن. فالله جل وعلا أخبرنا بما يحدث في الأرض وفي السماء وفي الشمس وفي النجوم وفي الجبال وفي العشاء وفي الوحوش وفي كل شيء، كل يدمر عن آخره. وهذا الذي يخبرنا الله جل وعلا به لا يكاد أن يتصور. ف يعني كما علمنا أنه بتفجير ذرات تحدث هذه القنبلة النووية، فما ذلك بتفجير المجرات يوم القيامة، وبتفجير يعني هذه النجوم وهذه الشمس إذا بها تلقى، وهذه الوحوش التي تحشر عن آخرها، وهذه البحار التي تسجر، كل ذلك يحدث يوم القيامة لحتى تعتقد في الله جل وعلا وتعرف حقيقة الله جل وعلا أنه جل وعلا لا يتحول ولا يزول. أما ذلك الكون فكله يتحول ويزول يوم القيامة. ولك أن تتخيل يعني ما يحدث في هذه الدنيا، أعظم ما رأينا إذا بهذه الأرض لو رجفت فنرى زلزالا، وإذا ما تفجر ما في باطن هذه الأرض فنرى بركانا، وإذا انقض على الأرض شهاب صغير أو صاعقة. فتخيل ما يصيب الإنسان من الرعب، فما بالك بأهوال القيامة وما يحدث يوم القيامة من هذه الانقلابات وهذه الانفجارات. فذلك كله أمر لا يتخيل ولا يعرف مداه يوم القيامة. وهذا كله لنعرف مدى عظمة الله جل وعلا، مدى عظمة الله جل وعلا، وأنه جل وعلا يعني هو الذي لا بد أن يلجأ إليه الإنسان، لا يلجأ إلى دنيا ولا إلى ذلك الكون الذي يعتقد بعض يعني بعض الناس أنه باق فيخيب ظنه يوم القيامة. فيجب علينا أن نلجأ وأن نتمسك بالله جل وعلا. هذا كله يحدث يوم القيامة. وإذا الصحف نشرت، تخيل إذا ما ظهر عمل ابن آدم يوم القيامة من خير ومن شر، فالذي يظهر عمله الطيب يفرح به أشد الفرح، والذي يظهر عمله الخبيث يود لو أنه يعني لا يرى يوم القيامة. ولكن وإذا الصحف نشرت كل سيرى يوم القيامة، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، أزلفت لأهل الطاعة، وأذنيت من أهل الطاعة الذين كتب الله جل وعلا لهم وشاء الله جل وعلا لهم أن يهتدوا في الدنيا، فإذا بهذه الجنة تقرب منهم يوم القيامة. ثم يقول الله جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت، كل نفس تعلم ما أحضرت من خير ومن شر، كل نفس تعلم ما أحضرت من خير ومن شر، كما قال الله جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت من الخير ومن الشر، من الخير ومن الشر، كما قال الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله جل وعلا: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كل شيء يعرفه الإنسان يوم القيامة، فيحزن على كل معصية ويفرح بكل طاعة. ثم يبدأ الله جل وعلا بالكلام عن عظمة هذا الكون الذي تراه أنت الآن، النجوم وحركة النجوم، فساعة تقنس أي تختفي، وساعة تجري، وساعة تكنس قيل تغيب أو تتغير من مكان لآخر. وهذا الليل الذي تراه الآن مظلما ثم يأتي الصباح، هذا كله يراه كل أحد والكل يعلم ذلك. فيقول جل وعلا: يا من تؤمنون بذلك، فذلك الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن هو قول رسول كريم، أي وحي أوحاه الله جل وعلا لجبريل عليه السلام كي يوحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الله جل وعلا صفات ذلك الملك وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخبر الله جل وعلا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين بهذا الأمر كيف ذهبت عقول هؤلاء المشركين، وأن الهداية بأمر الله جل وعلا هو الذي بيده أن يهدي هؤلاء أو أن يضلهم. الأمر كله والمشيئة كلها بيد الله جل وعلا. يعني لا نريد يعني أن ننهي السورة، لأن كما تعرفون أن الدكتور حازم يعني لم يبدأ في هذه السورة بعد، وإنما تكلم في هذه المقدمة وتكلم يعني عن بعض صفات هذه السورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أو من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عينه فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذا يدل على أن هذه السورة تتكلم عن أحداث القيامة. يعني وذكر أيضا يعني أثر القرآن في التغيير، وطبعا دلوقتي سورة المطففين بإذن الله جل وعلا كما سنتكلم إن شاء الله. ثم تكلم عن خطورة تصور الدار الآخرة، وأن ذلك يعني يزيد الإيمان بالله جل وعلا، وأن ذلك من العقيدة، كما قال يعني الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله جل وعلا وباليوم الآخر إلى آخر يعني أركان الإيمان. يبقى الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، فيجب أن نؤمن باليوم الآخر، وهذا من العقيدة. أيضا تكلم يعني عن تعداد هذه السورة، وأنها يعني قال بعض العلماء أنها نزلت يعني 7 سورة في القرآن، فهذا يدل على أنه تربى عليها كثير من الصحابة، وأنها كانت يعني سبب في بناء الصحابة كخديجة وأبي بكر وسمية وغيرهم. فهذه من السور التي تحفز الإنسان على العمل دين الله جل وعلا، وعلى الإيمان بالله جل وعلا، وعلى الإيمان باليوم الآخر، وتبين ثمرة يعني تظهر ثمار يعني الإيمان بالله جل وعلا والتمسك بدين الله جل وعلا. فمن آمن باليوم الآخر وكان همه الآخرة، يعني جمع الله جل وعلا عليه شمله وجعل زنه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فالدنيا بيد الله جل وعلا والآخرة بيد الله جل وعلا، أن يهديك ويجعلك تعمل لهذه الآخرة، كما قال الله جل وعلا عن أناس يأتون يوم القيامة ولم يعملوا لآخرتهم وإنما عملوا لدنياهم. فيقول الله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وكأن الحياة الدنيا ليست بالحياة، وإنما الحياة هي حياة الآخرة. إذن فعلينا يعني أن نؤمن باليوم الآخر وأن نتذكر اليوم الآخر، فإن تذكر اليوم الآخر يبعث الإيمان في النفوس ويبعث الطمأنينة في النفوس والاستقرار في النفوس، كل ذلك يكون بالإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر وبتذكر الجنة والنار وما يكون فيهما. فهذه يعني تفتيح لهذه السورة وبدايات هذه السورة، يعني لا نريد أن نكمل أو نتكلم في هذه السورة كاملة، يعني نخلي إن شاء الله الكلام أو نكمل الكلام بعد كلام الدكتور حازم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا يعني بهذا الكلام وأن يجعله في موازين حسناتنا. إذا الصحف نشرت فالنسبة تفتخر بعطيها، فهل الأمر إيه سيكون مهم في الآخرة؟ وطبعا إذا الصحف نشرت أي زي ما قلنا نشرت أي فتحت، فكل سيظهر يوم القيامة، يعني هذا الذي يفتخر بمعاصيه يوم القيامة فيفتح على رؤوس الخلائق. يعني قلنا ربما يعني أحدنا أو أحدهم يفعل معصية يعني لا يريد أن يحدث بها نفسه مرة أخرى من شدة خجله من هذه المعصية، فما بالك أن تظهر هذه المعصية إن لم يتب منها إلى الله جل وعلا طبعا. لكن هذا الذي يفتخر بمعاصيه سيفضح يوم القيامة على رؤوس الخلائق. القول الآخر، وما هو بقول الشيطان الرجيم؟ يعني قلنا أنهم كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن، وبعضهم ادعى أنه شاعر، وكان يعني على عادة العرب أنهم يقولون أن يعني الشاعر لكل شاعر شيطان يأتيه بالقول الفريد، يعني الشاعر يأتي بكلام جيد جميل، فلما سمعوا القرآن قالوا هذا كلام جميل وهم يعرفون ذلك، فقالوا هو شاعر وكل شاعر يأتيه شيطان بالقول الفريد، كان هذا اعتقادهم في الجاهلية. ومن قال أنه كاهن قالوا هو كاهن ويأتيه شيطان بالغيب البعيد، يعني هو يقول غيبيات والكاهن يأتيه الشيطان بالغيب، فنفى الله جل وعلا ذلك فقال وما هو بقول الشيطان الرجيم، أي وما ذلك القرآن أو ذلك الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشيطان الرجيم كما تدعون، لا يقدر على هذا القرآن الشيطان ولكن هو قول الله جل وعلا. مفهوم كده؟ طيب احنا نكتفي ان شاء الله بذلك القدر بالافق المبين. تمام، يعني هو قيل الافق المبين قيل هو اقطار السماوات ونواحي السماوات، ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته لو تتمات جناح وكان يسد الافق. تمام، وطبعا يعني هنقول بعد كده ان شاء الله ان الصورة دي نزلت قبل صورة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته مرتين، فيعني هذه الصورة ذكرت المرة الاولى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته، ثم المرة الثانية يوم الاسراء وليلة الاسراء، فقال جل وعلا ولقد رآه بالافق المبين، اي يسد الافق يسد نواحي السماوات على هيئته كما تعرفون. تمام، وطبعا احنا يعني ان شاء الله نفصل في هذه المسألة المرة القادمة ان شاء الله، بس احنا مش عايزين نخلص ايه كل الكلام عشان دكتور حسن لما يبتدي ان شاء الله. طب في اي سؤال؟ طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.